نور أضل على الحياة رحيما وبكافه فاض السلام عظيما لم تعرف الدنيا عظيما مثله صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل النظرات في السيرة النبوية، وكنا قد وقفنا عند غزوة بدر، هذه الغزوة التي كانت فرقانا في تاريخ الإسلام، وهذه الغزوة كانت في السنة الثانية من الهجرة في رمضان، في 17 رمضان يوم الجمعة. أبرز ما في هذه الغزوة أنها لم تكن فقط معركة عسكرية كانت فاصلة في تاريخ الإسلام وظهوره، وإنما كانت مدرسة إيمانية وسياسية تجلت فيها السياسة النبوية بأوضح صورها في هذه المعركة، وكيف ساس النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في هذه الغزوة، هذه السياسة الربانية، كما ساسهم في حال السلم، وكما ساسهم في مكة في عهد الدعوة. أتت غزوة بدر فكانت آية من آيات الله، تحقق فيها موعوده بنصر نبيه صلى الله عليه وسلم. القرآن تحدث عن بدر وما نزل في هذه الغزوة من أحكام وتشريعات، التشريعات التي تخص الغنائم وهي من خصائص هذه الأمة كما في الحديث، وأحلت لي الغنائم ولم تكن تحل لنبي من قبلي. والسبب في ذلك هو أن هذه الأمة هي الأمة الخاتمة، والدعوة الإسلامية الدعوة العالمية. ومن ثم لما كلف المسلمون بالدعوة إلى الله والقيام بهذه الرسالة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، واقتضى ذلك منهم القيام بالجهاد في سبيل الله، وأخبرهم الله عز وجل بأنه لن ينفك العدو عن قتالكم، وأنتم أمرتم كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخاتمية الرسالة من جهة وعالمية الرسالة اقتضت أن يشرع لهذه الأمة الجهاد في سبيل الله للقيام بهذه الدعوة وحماية هذه الدعوة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن العداوة قائمة والقتال من هذا العدو قائم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذه حقائق. أذن لهم في البداية، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم أمروا به وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، إذن وجب الجهاد. طيب معناها هذا الجهاد سيمتد تارة فرض كفاية وتارة فرض عين، وستصبح هذه الأمة مجاهدة في سبيل الله إلى قيام الساعة، كما في الحديث قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. هذا يقتضي منهم ديمومة الجهاد. لا يتصور أن الأمة تنفق أموالها في سبيل الله للجهاد في سبيل الله ولا تستعيض بالغنائم، بينما الأمم التي قبلنا لم تكلف لا بالرسالة العالمية ولا بجهاد الطاغوت، ومن ثم كانت الغنائم تحرق، كان الأنبياء إذا غنموا غنيمة أحرقوها. أما هذه الأمة أحلت لها الغنائم لأنها أمرت بالجهاد إلى قيام الساعة، ولا يتصور أن تنفق أموالها في سبيل الله والله يدعوها إلى الإنفاق في سبيله ثم لا تستعيض ولا تعيد شيء مما أنفقته. فكانت من الحكمة أن تشرع الغنائم، فشرع بعد بدر أحكام الغنائم وشرع أحكام الأسرى، واستكملت الدولة التشريعات العسكرية لهذه الغزوة والتشريعات السياسية التي قبلها في تنظيم الدولة واستكمال الدولة. طبعا أبرز ما تجلى فيها ليس الحدث العسكري وما تحقق من نصر موعود الله عز وجل الذي وعدهم وهم في مكة، كما في قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال سعد بن أبي وقاص قال كنت أقول من الجمع ومتى يهزمون؟ القرآن يتحدث عن وعد وأنه سيتحقق وفيه جمع سيهزم. نزلت هذه الآيات قبل بدر بسبع سنوات قبل الهجرة، وهي سورة مكية، فيقول حتى كان يوم بدر ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، ثم لما فرغ من دعائه قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال فعلمت أن هذا اليوم. فتحقق موعود الله عز وجل للمؤمنين يوم الفرقان، كل ما وعد الله عز وجل فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اصبر إن وعد الله حق، هذا الوعد سيراه المؤمنون. وإذا قريش بخيلها وخيلائها وبمددها وبأحلافها من العرب أقوى قوة عسكرية واقتصادية، يقسمها الله عز وجل في ساعة من النهار، في ساعة من النهار. الحادثة أبرز ما فيها من معاني هو تجلي سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فابتدأهم كما سيأتي معنا بالشورى حين خرج فاستشار القوم، ثم أخذ بقول أكثرهم، ثم مضى، ثم استشارهم في المكان وأخذ بقولهم. ولهذا نزل في هذا قوله تعالى وشاورهم في الأمر، قالوا قال كثير من الفقهاء بأن الشورى في الحرب واجبة. تصور مع أنه اختلفوا في الشورى في حال السلم، مع أنه يفترض أن يكون أن ينتظمها حكم واحد، في السلم والحرب واجبة، لكن لما تراجع مفهوم الشورى من حق الأمة في اختيار الإمام ثم حق الأمة في أن لا يقطع الإمام أمرا دون شوراها وإذنها، تراجع حتى أصبح في مفهوم الثقافة المؤولة مشاورة الإمام للأمة. ثم بعد ذلك دخلوا في هل هذه المشاورة واجبة أم ليست واجبة، ثم طيب إذا كنا بالوجوب هل هي ملزمة أم معلمة؟ لكن هذا لا تجد عند الصحابة أبدا ولا يعرفون هذا المعاني. الشورى أصلا ابتداء كما قال عمر الإمارة شورى بين المسلمين، من بايع رجلا دون شورى المسلمين فلا بيعة له ولا الذي تغرى. فالشورى بمفهومها القرآني والنبوي والراشدي أوسع وأشمل. فمن قالوا بعدم وجوب الشورى في حق الإمام قالوا بوجوبها في حال الحرب. ثم سيأتي معنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوي الصفوف ويهيئ أصحابه للقتال، فإذا سواد بن غزية من الأنصار من بني النجار في الصف وقد تقدم شيئا قليلا في الصف، فجاء النبي يساوي الصفوف فضربه بسهم معه ليعتدل في الصف، فإذا هو يقول يا رسول الله أوجعتني، أقدني يا رسول الله، لقد بعثك الله بالعدل والحق فأقدني. شوف هذه الكلمة، يعني الإسلام عنده أوضح معاني العدل والحق، لا يتصور أن يكون الإسلام على خلاف ذلك. قال يا رسول الله لقد أوجعتني، ضربتني في بطني وأوجعتني فأقدني، فإن الله قد بعثك بالحق والعدل. قال اقتص لنفسك، فقام فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فقبله. قال ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله قد أصبحنا في وجه العدو ولا ندري ما يحدث لنا، وقد يكون آخر العهد بك، فأردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. وهو في العمل العسكري وهو يهيئ الجيش يقيم القصاص والقود على نفسه ليتجلى كل ما تحدث عنه في الخطاب القرآني وأمرت لأعدل بينكم كما في سورة الشورى. وهو في المعركة من يفعل هذا؟ ينتبه إلى وجوب القصاص من النفس وهو يقود الجيش في معركة، ولا يغتفر لنفسه أنه أراد أن يقيم الصفوف فقط، لم يقصد إيذاءه ولا، وإنما أراد أن يقيم الصف. ثم بعد ذلك، بعد أن انتهت المعركة وغنم المسلمون الغنيمة كما في حديث سعد بن أبي وقاص عن يوم بدر، قال غنم المسلمون أو غنم النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة لم يغنم مثلها، فوجدت سيفا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنفلنيه أعطنيه، قال أرجعه من حيث أخذته، رده من حيث أخذته. وهذا سعد مهاجر وخال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فذهبت به لأضعه مع الغنائم فلم تطاوعني نفسي فرجعت فقلت يا رسول الله هبني السيف أنفلني السيف، قال فاحتد في صوته، قال رده من حيث أخذته، قال فراجعت ثالث مرة فنهرني، فنزل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فأصلحوا ذات بينكم، أي الأنفال حكمها إلى الله ورسوله هو الذي يحكم بها بالعدل والقسط. كل هذه المعاني تجلت في يوم بدر. وسنقرأ ما ذكره ابن إسحاق في شأن هذه الغزوة التي كما سماها القرآن يوم الفرقان. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع بأبي سفيان بن حرب مقبلا من الشام في عير لقريش عظيمة. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر أبي سفيان وأنه أقبل بعير وقافلة لقريش من الشام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغنمها أصحابه عوضا عما تركوه من أموال وأخذته قريش في مكة. قال وفيها 30 رجلا من قريش، فقال فندب المسلمين إليهم وقال هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكمها، فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم، يعني لم يكن الأمر جازما لأنهم لم يكونوا يتصوروا أن الأمر سينتهي بالقتال، وإنما ظنوا أن الغاية هي العير والقافلة. فذهب من ذهب من الصحابة وكان عددهم 314 أو 319 مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون 70 بعيرا. قال وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا، لم يظنوا أنه سيقع القتال. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فالله عز وجل وعدهم إحدى الطائفتين، أما الظفر بالعير أو النصر على قريش، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فالصحابة كانوا يريدون العير، ما يريدون القتال، لكن الله له إرادة أخرى، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الله له وعد يجب أن ينفذ هذا الوعد، أنتم تريدون العير لكن الله عز وجل يريد النفير، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فهناك إرادة فوق إرادة الجميع. هذه المعركة الله الذي يهيئ أسبابها ويسوقهم إليها. قالوا إن فريقا من المؤمنين لكارهون، فخرجوا لما انتهى الأمر إلى القتال، كانوا يريدون العير لم يخرجوا للقتال. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ثم علم أبو سفيان بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إليه، فسلك طريقا آخر واستطاع أن ينجو بالعير، إلا أن قريش قد بلغها خبر خروج النبي لعيرهم فتجهزوا وخرجوا. فأراد الله عز وجل أن يلتقي الجمعان ليقضي الله أمرا كان مفعولا، الله يريد يوم الفرقان. إلى أن قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليالي مضت من شهر رمضان في أصحابه، واستعمل عمرو بن أم مكتوم على الصلاة بالناس، ثم رد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على المدينة، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير وكان أبيض أي اللواء، وكان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوان إحداهما مع علي بن أبي طالب يقال لها العقاب، والأخرى مع بعض الأنصار، وكان إبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 70 فاعتقبوها، يعني كما في وصفهم يوم كما قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. الأذلة هنا بمعنى في حال قلة وحاجة، وإلا العزة لله ولرسوله والمؤمنين، وإنما ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم لما أفلت أبو سفيان بالعير وبلغ النبي خبر ظهور خروج قريش لقتاله، الآن تغير سير المعركة، سير القضية كلها من قصد العير إلى مواجهة قريش. قال: فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر الصديق فقال: وأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله، فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له به. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم الآن يؤسس لمبدأ في غاية الأهمية. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. لاحظوا كيف تنبه ابن إسحاق ورواة المغازي والسير إلى المعنى، لاحظوا المعنى الذي نبهوا عليه، قال: وإنما يريد الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم سمع المهاجرين يقول: يا رسول الله أمض بنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع من الأنصار. لما؟ لاحظوا إيش يقول ابن إسحاق هنا: وذلك أنهم عدد الناس، الأكثرية هم الأكثر، يريد أن يسمع رأي الأكثرية. هذا معنى الشورى، إما أن يجمع الناس على رأي واحد أو الأكثر على الأقل. وذلك أنهم عدد الناس، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، نحن في حل من عهدنا وبيعتنا لك حتى تصل إلينا فتكون في منعة، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرة إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، يعني قال: يا رسول الله أن تريد تسمع منا. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه ما تخلف منا رجل واحد، رضي الله عنه وأرضاه، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، العير أو قريش، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. إلى أن ذكر كيف وردوا بعد ذلك على ماء بدر. قال: ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي، وبعث الله السماء وكان الوادي دهسا، فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم عن السير، وأصاب قريشا منها ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه، فخرج رسول الله يبادرهم إلى الماء حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل به، اللهم صل وسلم عليه. قال الحباب المنذر: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ لاحظوا كيف الصحابة أدركوا كل هذه المعاني، وكيف كانوا يفرقون بينما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كنبي ووحي من الله، وما يقوله كقائد سياسي وإمام لهم برأيه واجتهاده. قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال رسول الله: فإن هذا ليس بمنزل. لاحظوا الشجاعة في إبداء الرأي، قال: ليس هذا بمنزل. ما جامل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله المنزل جيد لكن فيه ما هو أفضل، قال: ليس بمنزل أصلا، اللهم صل وسلم عليه. فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزل، ثم نغور ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله: لقد أشرت بالرأي. فنهض رسول الله ومن معه من الناس فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه، ثم أمر بالقلب فغورت وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه، فملئ ماء ثم قذفوا فيه الآنية. وقال سعد بن معاذ: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن عزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءك من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام، يعني في المدينة، يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، وإنما ظنوا أنه لن يكون هناك قتال، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. شوف كيف حرص الصحابة على القيادة أنها تكون في مأمن من أن تتعرض إلى قتل أو استئصال، إلا أنه يسلم أبا. قال فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، ثم بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش فكان فيه. قال ولما اطمأن القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحي فقالوا احزر لنا أصحاب محمد، فاستجال بفرس حول العسكر ثم رجع إليهم فقال 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، ولكن أمهلوني حتى أنظر ألي القوم كمين أو مدد. ظنت قريش أنه لا يمكن أن يكون هؤلاء لهذا العدد خرجوا لقتالهم وأن هناك مدد وراءهم كمين. قال فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا، فرجع إليهم فقال ما وجدت شيئا ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا. ثم تشاورت قريش وأخذ بعضهم يشاور بعض، هل يرجعون، هل يكتفون بما حدث، العير وقد نجت فلا حاجة للقتال. ثم أراد الله عز وجل حتى قال مسلم إن يطيعوا صاحب الجمل الأحمر يرشدوا، لأن أشار عليهم بالرجوع، لكن الله عز وجل أراد أنه يقسم ويقطع دابر الكافرين. إلى أن ذكر ما جرى من مبارزة بينهم. قال ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض، وقد أمر رسول الله أصحابه إلا أن لا تحملوا حتى يأمرهم، وقال إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش معه أبو بكر الصديق، فكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة 17 من رمضان. ثم عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف ورجع إلى العريش، فدخل هو معه أبو بكر الصديق ليس معه غيره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ما وعده من النصر ويقول فيما يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد. فقال في حديث عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى القوم، حين رأى قريش وكانوا 1000 رجل ورأى أصحابه 319 رجل، قال فمد يديه إلى السماء وأخذ يدعو ويستغيث تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وفي الآية الأخرى قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة اتقوا الله لعلكم تشكرون. اتقوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله. فأنزل الله الملائكة التي كانوا يؤمنون بها قرآنا وبيانا، فإذا هم يشاهدونها عيانا. فهذه الملائكة التي وعدوا بها كانوا يؤمنون بها على أنها من عالم الغيب، فإذا عالم الغيب يتجلى أمامهم وإذا ملكوت الله وإذا الملائكة تنزل لتقاتل معهم. طبعا هناك من قال بأن الملائكة قاتلت يوم بدر، وقالوا لا لم يقاتلوا وإنما جاءوا تثبيتا للمؤمنين ونصرا لهم ومؤازرة. فإذا كانت قريش تستكثر بالمدد فالله عز وجل سيأتي بالمدد من السماء، فإذا المعركة كأنما هي بين أهل السماء وأهل الأرض، ليست بين أهل الأرض، السماء ضجت وقاتلت مع المؤمنين يوم بدر. قال وقد خفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة وهو في العريش، ثم انتبه فقال أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرس يقوده على ثناياه النقل. وين الناس الآن من يؤمن بأن الملائكة تنزل وتثبت المؤمنين وأن الله مع المؤمنين، إن ينصركم الله فلا غالب لكم؟ لا تكاد الناس قد يؤمنون به، لكن إيمان لا يصل حد اليقين، بينما الصحابة آمنوا حتى نزلت الملائكة. قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحرضهم وقال والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير بن الحمام أخو بني سلمة وفي يده تمرات يأكلهن، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاتلهم رجل فيقتل إلا ويدخل الجنة، لاحظ فطنة هذا عربي، قال يا رسول الله أما بيني وبين الجنة إلا أن أقاتلهم؟ قال نعم. قال فألقى التمرات من يده فأقبل. قال أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه وقاتل القوم حتى قتل. ثم إن رسول الله أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل قريشا بها، ثم قال شاهت الوجوه، ثم نفحهم بها وأمر أصحابه فقال شدوا، فكانت الهزيمة، فقتل الله من قتل من صناديد قريش وأسر من أسر من أشرافهم، 70 قتيل و70 أسير في ذاك اليوم، وكانت قاصمة الظهر بالنسبة لقريش وظهر فيها الإسلام كما وعد الله في القرآن وبشر به في نبوءات بني إسرائيل، فورد خبر بدر وأنها بعد عام، وأن الله سيظهر هذا النبي الذي خرج مهاجرا سيهزم عدوه بعد سنة، وبالفعل كانت السنة الثانية في رمضان، كان يوم الفرقان. قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يومئذ: إني عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها أو كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري بن هشام للحارث بن أسد فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها. وهذا فيه حكم أنه لا يتعرض للعسيف والمكره في القتال، ما أمكن ما أمكن. قال: ولم تقاتل الملائكة في يوم سوى بدر من الأيام، وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون، وإنما ينزلون تثبيتا للمؤمنين. قال: فلما فرغ رسول الله من عدوه أمر بأبي جهل أن يلتمس في القتل. قال ابن مسعود: احتززت رأسه ثم جئت به رسول الله فقلت: يا رسول الله، هذا رأس عدو الله أبي جهل. فقال رسول الله: آه الله الذي لا إله غيره. قال: وكان يمين رسول الله. قلت: نعم والله الذي لا إله غيره. ثم ألقيت رأسه بين يدي رسول الله فحمد الله. قال: ولما أمر رسول الله أن يطرحوا في القليب طرحوا إلا ما كان من أمية بن خلف. قال: فسمعه أصحابه من جوف الليل وهو يقول: ذهب إليهم لما ألقوا في القليب ودفنوهم في القليب، ذهب إليهم فأخذ يناديهم بأسمائهم، فقال وهو يقول: يا أهل القليب، يا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا أمية بن خلف، ويا أبأ، فعدد من كان منهم في القليب: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. لا إله إلا سيهزم الجمع ويولون الدبر. عما يتساءلون عن النبأ العظيم في يوم بدر، تجلت النبوة بأوضح صورها وتحقق وعد الله عز وجل بأوضح صوره. فقال المسلمون: يا رسول الله، أتنادي قوما قد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني. يقول: ما أنتم بأسمع منهم. هذا الإمام بالغيب إلى هذا الحد، الإمام بالملائكة وأن الموتى يسمعون وأنهم، كل هذه المعاني هي القضية الكبرى، كما في قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بما في العسكر مما جمع الناس فجمع، فاختلف المسلمون فيه، فقال: من جمعه هو لنا. وقال الذين كانوا يقاتلون العدو ويطلبونه: والله لولا نحن ما أصبتموه، لنحن شغلنا عنكم القوم حتى أصبتم ما أصبتم. وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يخالف إليه العدو: والله ما أنتم بحق منا، والله لقد رأينا أن نقتل العدو إذ منحنا الله تعالى أكتافه، ولقد رأينا أن نأخذ المتاع حين لم يكن دونه من يمنعه. قال: ثم بعث رسول سلم عند الفتح عبد الله بن رواحة بشيرا إلى أهل العالية بما فتح الله عز وجل على رسوله وعلى المسلمين، وبعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة، ثم أقبل قافلا إلى المدينة ومعه الأسارة من المشركين. قال: واحتمل رسول سلم معه النفل الذي أصيب من المشركين، وجعل على النفل عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف، ثم قسم هنالك النفل الذي أفاء الله على المسلمين والمشركين على السواء، فتحقق مبدأ الشورى وأمرهم شورى بينهم، وتحقق العدل في الغنيمة والقسم بالسوية بينهم، وتحقق الحكم بالقصاص حتى على الإمام. في كل هذه المعاني تجلت في يوم بدر. قال: ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون يهنئونه بما فتح الله عليه ومن معه من المسلمين، فقال لهم سلمة بن سلامة: ما الذي تهنئون به؟ فوالله إن لقينا إلا عجائز صلعا كالإبل المعلقة فنحرناها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أي ابن أخي، أولئك الملأ، يعني هؤلاء الملأ الذين كانت العرب تعرف لهم مكانتهم وتخشاهم، ومع ذلك النصر جاء من الله بالمدد وليس بقوة 300 ولا بحولهم. ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.